ناو هدية من الله إنسان بري غولينو حوايلي مميرة عاود غمارينو هدية مني إنسان بري غولينو أولي نرى حمي غطلبا ولا يقران أيوري فلي مغرد فاغزون تن ماني ماني ماني سوزلو أمان Allah.